بسم الله الرحمن الرحيم. باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. كلمة وليدة بتطلق على الفتاة يوم ما تتولد، ساعة ما تتولد، يعني بمجرد ولادة الطفلة يقولوا عليها وليدة بمعنى مولودة. هذه أصل الكلمة. أول ما البنت تتولد يقولوا إيه؟ وليدة يعني مولودة. فعيلة بمعنى مفعولة، زي قتيلة بمعنى مقتولة، ذبيحة بمعنى مذبوحة. لكن الكلمة استخدمت بعد كده بقت تطلق على الأمة صغيرة كانت أو كبيرة. فلما تقول هنا وليدة يعني إيه؟ أمة ملك، ها؟ أمة كانت لحي من العرب. فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. من سيور، السيور اللي هي الجلد. الوشاح اصلا انت عارفين الوشاح بتاع القضاة اللي بيلبسوه كده على صدرهم، وجماعة بتوع الطرق الصوفية يلبسوا واحد كده وواحد كده، ها اهو ده اسمه الوشاح. تلبسه الفتاة بتبقى غالبا من خرز، من لؤلؤ، ممكن من قماش مخرز، ممكن من جلد سيور زي ما قالت، جلد ويبقى عليه لؤلؤ. وقالوا ان ما بقاش اسمه وشاح الا اذا كان عليه لؤلؤ، يعني مشغول بخرز، ما يبقاش اسمه وشاح الا كده. والوشاح تتوشح بيه، تتوشح بيه يعني بتجيبه من هنا من العاتق كده على الصدر للجنب التاني، واحد كده واحد ايه واحد كده. فالفتاة الصغيرة اللي لهم دي خرجت عليها وشاح من سيور. قالت فوضعته او وقع منها. هو في بعض الكتب الأخرى زي مسلم والكتب الأخرى قالوا إن البنت دي كانت عروس وإنها دخلت تغتسل وخلعت هذا الوشاح خارج المغتسل بتاعها، والوشاح ده من سيور أحمر، جلد أحمر، ويبدو إنه كان عليه لؤلؤ. فيبان كده إيه من بعيد، يبان أكنه لحمة، لحمة وفيها حتت سمينة مثلا. فمرت به حديات. حدياه طبعا انتوا عارفين الحداءه التي يعني اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها في الحل والحرم، الحدايه اسمها حداءه على وزن عنبه، فالتصغير بتاعها يبقى اسمه ايه بقى؟ حدياه. لا حديئه، حداءه وحديئة ده الأصل. فبدل ما يقولوا حديئة سهلوا الهمزة، سهلوا إيه؟ الهمزة، وبعدين أضغموها وبعدين أشبعوها ألفا فبقت حدية، حدية. لكن أصلها أصل التصغير لما تقول عنبة تبقى تصغيرها إيه؟ عنيبة، عنيبة، مش كده؟ فحدأة تبقى تصغيرها إيه؟ حديئة، أهو كده بأصل الكلمة كده. لكن بقى يجي هما في اللغة ساعات يسهل الحرف، يدغم حرف في حرف، ينقل حركة حرف إلى حرف فيتغير منطوق الكلمة. فحدياه أصلها حديئة تصغير إيه؟ حداءة، يعني حداءة صغيرة. فجاءت الحدياء عملت إيه بقى؟ فمرت به حديات وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته. أيوه. قالت فالتمسوه فلم يجدوه. قالت فاتهموني به. ده بقى السيدة عائشة بتروي عن المرأة الوليدة دي الأمة، فنقلت الكلام عنها، قالت اللي هي الوليدة فاتهموني به. قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها. حفيظ يا رب، شوف وصل بيهم الدرجة ليه، فتشوا كل حاجة فيها لدرجة وصلوا للتفتيش الذاتي، يعني التفتيش الذاتي ده تفتيش يعني موجود من أيام الجاهلية، وظلم الإنسان لأخيه الإنسان قديم قديم قدم الخلق، حتى فتشوا قبلها، يعني فتشوا إيه المكان الحساس من جسمها. شوف وصلوا لإيه. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياه فألقت. تصور بقى وهي لسه واقفة معاهم وهم عمالين يفتشوا في هدومها وفي هدومها وفي نفسها وتفتيش ذاتي، جات الحداية لما خطفته الأول فاكراه لحمة، لقيته مش لحمة، فمرجعها لهم، مرجع لهم الوشاح، فجات الحداية راحت مرجعه لهم رميها. قالت فوقع بينهم. حاجة غريبة، حاجة طبعا ما تحصلش، شيء يشبه المعجزات ان الحداية تغلط. الحداية ما تغلطش ابدا ابدا، والطيور الجوارح والكواسم ما تغلطش ابدا ابدا، يستحيل تغلط لان بصرها ربنا مديها قوة ابصار خيالية، وفي منها من الطيور دي اللي هي ماشي كواسر، بدرجة الكواسر قوة ابصارها ترى تحت التراب تحت الارض، ومنه ما يرى تحت الماء البجع، والطيور البحرية تشوف تحت المية من فوق من علو، ورغم ان المية لها قوانين اسمها قوانين الانكسار، اما تحط الالم في الكوباية الالم في الكوباية تلاقيه اتعوج على طول، مش كده؟ اسمه قانون ايه؟ الانكسار، انكسار الضوء في الماء، وبالتالي لما تبص من بره المية على جوه المية الحاجة ما تبقاش في مطرحها، ما تبقاش ايه؟ في مطرحها. ليه؟ لان الانكسار بتاع الضوء مغير مطرحها. في حد ما عندوش فكرة على الموضوع ده؟ في حد مش فاهمها النقطة دي؟ نعمل لكم التجربة على الكوباية، هي نجيب القلم اتعوج على طول، القلم يبقى معوج كده، وبالتالي يبقى مش في مطرحه. ورغم هذا الطيور دي بتنزل على المية تضرب منقارها تجيب السمكة، يعني كأن عندها تصحيح، تصحيح في مخها بيصحح الحاسة، احنا قلنا المخ يصحح خطأ الحاسة، فكأن الطيور دي عندها حاجة في مخها بتصحح الخطأ بتاع الحاسة وتعمل معادل او معادل لانكسار الضوء، ما تغلطش ابدا، تنزل تطلع بالسمكه. وفيه طيور غريبه الشكل، فيه بالشكل ده اللي بتنزل وتضرب في الارض تطلع الدوده، منقار واضرب في الارض يطلع بدوده على طول، ما بيطلعش فاضي، ما بيطلعش فاضي كانه بيشوف تحت الارض. وفي نوع من السمك شفته، نوع من السمك يعيش في البحيرات وفي مجاري الماء والانهار واللي بيبقى فيه زروع حواليها، والسمك ده وهو تحت الميه يرى الفراش على الشجر فيقذف من تحت الميه خرطوم ميه من بقه، يطلع بره الميه في الهواء يوصل للفرع يجيب الفراشه يوقعها تقوم تاكلها. سمك ينشن يقذف من تحت الماء، مش من ما بيطلعش بره الميه وبعدين يعمل كده، ده من تحت الميه يقذف صاروخ من الماء على الفرع بتاع الشجره، في جراده في فراشه في حشره، خرطوم الميه ده يطلع بمنتهى القوه على الفرع بتاع الشجر يروح موقعها، اول ما تنزل على سطح الميه تروح السمكه ايه؟ تروح واكلها. اشياء غريبه سبحان الخلاق العظيم. فنرجع تاني لموضوع الحديث ونقول الحداية خطفت، ازاي تغلط في وشاح من جلد تفتكره لحمة؟ طب غطت وخدته على انه لحمة وطارت به في العش، حطته في العش بتبص فيه ما لقيتوش لحمة، تعمل ايه؟ تسيبه ترميه من العش، انما تاخده وتطير ترجع ترميه بينهم، في حاجة، في حاجة. حصل ايه بقى؟ قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به. ادي الوشاح اللي انتوا بتتهموني به، وبعدين زعمتم وانا منه بريئه وهو ذا هو. هذا الذي اتهمتوني به زعمتم انني سرقته يعني وانا منه بريئه او بريئه يعني وهو ذا هو. وهو ده هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. شفت بقى، يبقى ادي السر اهو بقى، يبقى كون الحدايه تغلط وتفتكر الوشاح لحمه وتطير به وترجع تجيبه ترمه لهم تاني، يبقى هذا الذي حدث حدث من اجل هذه الوليده كي تسلم بس، او بريئه يعني. وهو ذا هو، وهو ذا هو. قالت فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت. شفت بقى، يبقى ادي السر اهو بقى، يبقى كون الحدايه تغلط وتفتكر الوشاح لحمه وتطير به وترجع تجيبه ترمه لهم تاني، يبقى هذا الذي حدث حدث من اجل هذه الوليده كي تسلم بس. شوف لما ربنا يريد بقى هدايه العبد يسخر له الاسباب ويخلق له الوسائل اللي توجهه الى الطريق السليم. فهذه الحادثة اللي حصلت وشغلة الحداية دي حصلت مخصوص عشان الست دي تعرف ان فيه اله وان فيه رب وانه لا يرضى بالظلم وانه ينجي المظلوم وانه وانه وإن. فلما عرفت الكلام ده كله شافت المنظر ده جريت راحت على ايه؟ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. وتغني بقى وتنشد تقول ايه؟ قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد او حفش. الخباء الخيمة الصغيرة، خباء جاء من ايه؟ من الاختباء، يعني تختبي تختبئ فيه. او حفش، الحفش البيت الصغير، صغير قوي، زي الكشك، ملهاش بيت بقى وملهاش حتة تنام فيها وملهاش مكان تروح فيه، تروح فين؟ فعملوا له حفش صغير. والحفش اصلا الوعاء اللي تحط فيه المرأة الغزل بتاعها، خيوط الغزل بتغزل منه، ده اصلا كلمه الحفش. فيطلق على ايه؟ البيت الصغير او الخباء. حطوها في المسجد عشان ملاش مكان تأوي اليه ضروره، فحطولها الحفش ده عشان تبات فيه في المسجد. ونرجع لعنوان الباب، نوم المراه في المسجد. نوم، نفهم ان المراه دي باتت في المسجد عشان ما كانش لها مأوى تأوي اليه، فكانت في حمايه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الله. نعم. قالت فكانت تأتيني فتتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت. سيدة عائشة بتحكي بقى، بتقول حكايتها وبعدين بتقول كانت كل ما تيجي تقعد عندي، وكل ما تيجي عندي تقول ايه؟ ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، من تعاجيب ربنا بالته في الهامش، معناها أعاجيب لكن النص الوارد بالته، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا. ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. وتقول كده كل ما تقعد تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. كل ما تقعد تقول الكلمتين دول. سيدة عائشة ما عندهاش فكرة عن الموضوع لسه، دي تيجي تقول كده. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. شفت بقى، يبقى أصلا ما كانتش بتقول الحكاية، أصلا تقول إيه؟ ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجان. كل ما تقعد تقول كده، كل ما لحد ما جت سلاشة في مرة ما تلاقي الحكاية بتاعتك، حكايتك ايه؟ كل ما تقعدي تقولي كده هو ايه موضوع الوشاح ده؟ فحكت لها ايه؟ الحكاية. فعرفنا ان فعلا يوم الوشاح من عجيب ربنا، لان الحداية ما تغلطش، واذا غلطت وخدت الحاجة ما ترجعهاش، انما ربنا عمل كده مخصوص عشان خاطر الوليدة دي. يا سلام، ايه قيمتها دي في الناس في نظرنا؟ واحدة أما ملك يمين، يعني إيه قيمتها دي يعني في نظر الناس؟ ولا حاجة في نظر الناس، ملهاش قيمة، كم مهمل. لكن اللي عند ربنا احنا ما نعرفوش. فهي في نظر الناس أما، في نظر الناس مملوكة، في نظر الناس ما تسويش حاجة، ملهاش بيت، ملهاش مكان، ملهاش عيلة، ملهاش اسم، ملهاش قيمة في هذه الدنيا. لكن عند ربنا حاجة كبيرة قوي، بدليل انه يبعت لها حدايه مخصوص تعمل الحدوته دي كلها والقصه دي كلها تحصل عشان تسلم. يبقى كأن الله تبارك وتعالى اختار من يريد لجنته ولرضوانه ولنعيمه ولدينه ولرحمته اختارهم اختيارا. وأما البشر والدعاة والرسل فلا اختيار لهم، بدليل قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. باب نوم الرجال في المسجد. عشان كده تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يطمع في إيمان مين؟ هو كبشر بقى يطمع في إيمان مين؟ الأغنياء، رؤساء القبائل، سادة القوم، لأن بإيمان هؤلاء يؤمن الجميع، فكان يطمع في إيمانهم ويسعى لذلك ويكلمهم ويحاول معاهم. ولما جاله الأعمى يسأله وهو قاعد مشغول بدعوة كبار القوم، ضايق وأشاح عنه، ما هو مش شايفه أشاح عنه، مش وقته. يوم ينزل العتاب في قرآن يتلى إلى يوم القيامة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. شوف، ويقول له: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. أنت مالك؟ من استغنى يعني الناس اللي الفطاحل دول بتتصدلهم ومهتم بيهم ومش شغلتك، مش موضوعك، مش مسؤوليتك. شوف الكلام ده كان في أول البعثة عشان يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى إنك إذا كنت من الدعاء أو تدعو إلى الله تهتم باللي جاي لك وعاوزك، مش باللي أنت بتختاره أو اللي أنت شايف إنه قد يفيد أو ينفع. ولذلك لما جه النبي صلى الله عليه وسلم ألح على الأغنياء قالوا له: ما نقدرش نقعد مع الخدم بتوعنا، خدامي أقعد معاه، العبد بتاعي أملكه ملك يمين، عبدي ملكي أقعد معاه إزاي في المجلس؟ أنا وهو على على على قدم المساواة، إزاي الكلام؟ ما ينفعش، إحنا ما بنقولش حاجة، بلاش دول، خلي لهم يوم لوحدهم، خلي إحنا يوم لوحدنا، يوم ما نجيلك نقعد معاك ونسمع لك زي ما انت عاوز وقول زي ما انت عاوز ونيجي نسمع لك، بشرط ما نلاقيش حد من دول عندك تمشيهم. كاد أن يفعل طمعا في إيمانهم، لولا أن نزل جبريل يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. شوف على طول التوجيه نزل ازاي. ثم بعد ذلك حتى في المدينة كأن التأكيد في الأواخر بقى في المدينة، الكلام ده كان في مكة، شوف بقى في المدينة بقى مش بس بقى قال له كده، ده في حاجة تانية أكتر وأخطر. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف يعني شوف الأول يا بقول له إيه، بيقول له ما تطردهمش، سيبهم براحتهم، ما يهمكش الأغنية، ما تتصداش للناس دي وتهتم بيهم، ربنا يهدي من يشاء. وبعدين في الآخر قال له: هم دول بقى اللي تقعد معاهم. فلما خرج من حجرته يشوف مين دول، لقاهم أهل الصفة اللي قاعدين فقرة وغلابة وقاعدين في الصفة الظلة اللي كانت خلف حجرته صلى الله عليه وسلم، اللي هي النهاردة بيسموها دكة الأغوات خلف المقصور، هي دي كان مكان ايه الصفة، لا معاهم أكل ولا تجارة ولا زراعة ولا قاعدين، لما يجي لهم رزق يجي لهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي له حاجة يبعت لهم يأكلوا، غير كده هم قاعدين متفرغين للقرآن والحديث، حفظ القرآن وتلاوته وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه، دي كانت شغلتهم، بلال صهيب سلمان الناس دي. فكل ده بنقوله بمناسبة الحداية اللي خدت الوشاح وطارت بيه ورجعت بيه، كل ده مخصوص عشان الست دي. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. ناس خلقهم من أجل رحمته خصيصا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، أي خلقهم لرحمته. نعم. باب نوم الرجال في المسجد. نوم الرجال في المسجد بقى طبعا نوم الست احنا عرفنا الحدوته دي. نوم الرجال في المسجد نشوف الكلام اللي هيتقال فيه حنجد. الائمه بعد كده اختلفوا، ففي ناس منعوا النوم في المسجد منعا قطعيا من الائمه، وفي ناس اجازوه اجازه مطلقه، وفي ناس قالوا يصح ويباح لمنتظر الصلاه، يعني جاي يصلي الظهر، الظهر الساعة 12 إلا ربع، فجاء الجامع الساعة 10، كبس على النوم كنام. هو جاي مش جاي ينام، جاي إيه؟ يصلي، كبس على النوم. صلى العصر وقعد مستني المغرب، كبس على النوم فنام. يبقى ما يجراش حاجة، لمنتظر الصلاة. أدي نقطة، أدي إيه؟ الرأي الثالث. الرأي الرابع قال: من كان له مسكن فلا يصح له النوم بالمسجد مطلقا، وأما النوم في المسجد فيباح لمن لا سكن له. بس دي الآراء اللي موجودة. احنا طبعا خدنا بأحوط الآراء في الإسلام وأركانه، وقلنا من المكروهات فعلها في المساجد النوم في المسجد. طبعا كل ده باستثناء المسجد الحرام، المسجد الحرام، المسجد المكي مش النبوي، المكي بس. طاهر بيتي للطائفين والعاكفين. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. طبعا ده بعض حديث اللي هو بتوع جماعة بتوع عرينة اللي استاقوا الراعي واستاقوا الغنم وقتلوا الراعي، وبعد جابهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة إلى آخر. الحديث ده جاي بطوله في باب أو في كتاب الطهارة، وإحنا شفناه قبل كده. نعم. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. وعبد الرحمن أبي بكر قال إن أصحاب الصفة الفقراء، ده برضو طرف من حديث جاي في كتاب أو في باب علامات النبوة، بيشير إليه البخاري. بس كل ده بيبين إن كان في ناس بتنام في المسجد، ناس بتنام في المسجد الفقراء اللي ما لهمش مساكن زي أهل الصفة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع قال: أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا برضو ده طرف من حديث، الحديث بطوله جاي في فضل قيام الليل لعبد الله بن عمر لما نام في المسجد، وبعدين شاف رؤية، شاف ان هو خدوه وراح بص لقى جهنم فخاف واتخض، قالوا لا تراعي لا تراعي، وبعدين خدوه وقالوا ما تخافش، وبعدين خاف يحكي الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم فحكاها لاخته حفصة بنت عمر، فراحت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ده عبد الله شاف رؤية كذا كذا. فقال لها: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل، أو لو كان يقوم من الليل. فده الحديث جاي في أبواب فضل قيام الليل، فبيشير إليه البخاري. كل ده عشان يبين أن نوم الرجل في المسجد مباح، وجهة نظره. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يخل عندي. يقل اللي هو نوم القيلولة، نوم القيلولة، نوم الظهر يعني. كان بيني وبينه شيء فخرج مغاضبا غضبان، خرج من البيت فلم يقل عندي، ما باتش، ما نبش الظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. طبعا الإمام البخاري جايب الحديث عشان يبين أنه سيدنا علي نام في المسجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهوش عن النوم في المسجد. لما زعل من مراته خرج راح في المسجد ورقد فيه لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم علي عن كده. ده اللي عاوز يقوله. لكن الحديث طبعا بيبين لنا حاجات كتير. بيبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يزور بنته فهم على طول ان في حاجة من شكلها باين. كمان بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتقرأ كل حاجة يعني. فعلشان كده لما بيسألها ما قالهاش فين جوزك فين جوزك. الوضع الطبيعي الواحد لما يروح لبنته وجوزها مش موجود يقول لها ايه فين جوزك. لما بيقول لها اين ابن عمك. هو مش ابن عمها, هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمه هو مش ابن عمها هي. ها لكنه ابناء عم الاب يعتبر ابناء عم الولد يعني. طب ليه بيقول لها اين ابن عمك؟ كانه بيلاطف وبيرقق قلبها عليه. لانه ابن عمك معناها ان بينك وبينه صله دم, بينك وبينه رحم, بينك وبينه قرابه, مش علاقه زوجيه بس, لا ده في قرابه كمان. فشو بيقول لها اين ابن عمك. طيب هي قالت له بقى كان بيني وبينه شيء فخرج مغاضبا فلم يقل عندي, ما نمش الظهر وخرج. الاب بقى الاب العادي الطبيعي يعمل ايه؟ بيت ابوكي موجود, هو مش عارف قيمتك, هو مش عارف انت بنت مين, لم هدومك وتعالي. مش كده الرجل الجاهل الاب الجاهل يعمل كده. الاب النص جاهل يعمل ايه؟ يقول لها في ايه وحصل ايه وايه وقوليلي وعيديلي, ويقعد يحقق ويزيد ويعيد ويجي في صف بنته وازاي يقول لك كده وازاي يعمل كده وازاي يسوي كده وكلام هذا القبيل. لكن شوف تصرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا قلت يا جماعه قبل كده وبقولها مرارا وتكرارا, كل الحوادث التي حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منه او من اصحابه سواء تم الرضا عنها من الله او كانت محل عتاب او محل مؤاخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل هذه الحوادث هي من وسائل التدريب, او اللي بيسموها في التعليم والمدارس مساعدات التدريب, كي نفهم شرع الله تبارك وتعالى عملا بعد ان فهمناه قولا. زي ايه في المدارس؟ زي لما بيجي يقول الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحساب, لما يجي يعلمهم الحساب بيجيب بتاعه كده فيها حبيات حبيات, ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة, يرسم وزة ويرسم معرفش ايه. وزي ما كان في الكليات برضو في المعاهد العليا مساعدات التدريب عبارة عن اجهزة وحاجات هيكلية. الطيار عشان يتعلم الطيران لازم يقولوا طيارة هيكلية, يقعدوا على الكرسي ازاي ويمسك ازاي وهكذا. يسموها مساعدات التدريب اللي هي الشرح يبقى شفوي. الشرح الشفوي ده عشان نثبته في دماغك نعمل ايه؟ نجيب حاجات ايه عملية قدامك, حاجات عملية قدامك. فكل الحوادث والحادثات التي حدث, يعني مثلا تخلف كعب بن مالك, طب ما ربنا غفر له, ما ربنا غفر له. امال الحكاية والحدوتة واتحكت ونزل فيها قرآن. الاصل ايه؟ الاصل ان ربنا بيعلمنا ان احنا لا نرى بانفسنا عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص ده الاصل. لازم تحصل حادثة بقى, ولازم تحصل حكاية بقى, ولازم تحصل حدوتة عملية عشان نفهم يعني ايه يرغب بنفسه عن نفسه, ويعني ايه تبقى دي عقوبتها ايه, ويعني ايه خطورتها ايه، ويعني ايه التوبة بعد كده تبقى شكلها ايه، وهكذا. فكل ما حدث من الصحابة لو اعتبرها البعض اخطاء اخطاء واتكلم فيها يبقى وقع وهلك، لكن لو نظرته ثاقبة وفاهم يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يقعوا في اخطاء معينة غفرها لهم قبل ان يقعوا فيها عشان احنا نتعلم، بدليل انه قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم، خلاص ده موضوع متحقق ازلا. لكن حاطب ابن ابي بلتع لما عمل ودى الجواب لاهل مكة غلطة، احنا نتعلم منها. كعب بن مالك وهلال بن اميه ومرار بن الربيع اللي تخلفوا في غزوه تبوك غلط وحصل لهم وحصل عشان احنا ايه نتعلم، لكن ده ربنا طيب عليهم من زمان قوي، من قبل احنا ما نتخلق وقبل ما هم يتخلقوا، قبل ما يتخلقوا قالوا على الثلاثه الذين ايه خلفوا. زي سيدنا ادم لما ربنا قبل ان يخلق ادم قال للملائكه ايه، اني جاعل في الارض، في الارض ما ايه حكايه الجنه بقى، ده ما كانش لسه جه، ما كانش لسه اتخلق. اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعلوا فيها الى اخر. طيب يبقى موضوع الجنه كان ايه بقى، عارض، عارض مش اصل، لان هو خلقه لايه، للارض، يبقى كان لازم ايه يغلط، لازم ليه عشان ينزل في الارض. طب ولو ما غلطش كان حصل ايه، ما كانش نزل، ما كانش نزل، ولما ما ينزلش يحصل ايه، يبقى ما فيش في الارض خليفه. الامر كلام ربنا يبقى فين، فاهمين ولا مش فاهمين؟ في كلام الواحد يقوله كده وبعدين ما يخدش في تفاصيله، فهمت؟ يبقى جعلوا في الارض، ولذلك لانه جعلوا في الارض خليفه لما كتب عليه الخطيئه تاب عليه والهمه الكلمات اللي يقولها عشان يتوب عليه عشان ينزل في الأرض. فافهم دي، تفهم ما حدث مع الصحابة، ما حدث من الصحابة حاجات لازم تحصل، لازم تحصل ليه، علشان تبان أشياء مجسدة، مجسمة، يبان الفعل مجسدا ويبان الخطأ فيه مجسدا ويبان اللوم فيه ازاي ويبان الرجوع عنه ازاي وتبان التوبة كيف تتحقق، بحيث نفهم الكلام عملي عملي. واضح؟ زي حكايات القرآن عن الأنبياء، حكاية يونس، حكاية يونس ظن أن لن نقدر عليه فنادى، عرفنا السكة. كل الأنبياء لما بيحكيها قصصهم عشان سيد الخلق يعرف ويبقى بيان عملي. لما ربنا يقول عن نفسه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إحنا نقول إيه؟ إزاي؟ إزاي؟ مش عارفين؟ تعرف إزاي؟ لو اتقالت بس كده بلا إيه؟ بلا أحداث، بلا مساعدات تدريب يعني، بلا حوادث واقعية فعلية، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، تعرفها إزاي أنت؟ تفهمها إزاي؟ ما تعرفش تفهم؟ لكن لما احكي لك حكايات حصلت عملية تفهم يعني ايه ان الله بالناس لرؤوف رحيم. لما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ازاي يعني، ازاي يعني، تفهمها في حاجات كتير قوي، اشارات وعبارات. من الاشارات كلام كعب بن مالك، كنت اخش المسجد اصلي ابص الاقيه بصص لي، اول ما بص لي اروح مدور وشه، اما صلي يبص لي، اما بص عليه يروح مدور وشه، اهو ده بالاشارات. طب ليه بيعمل كده، ليه النبي بيعمل كده، ليه صعبان عليه، بيدعي له بيبص له، يا رب امتى هتوب عليه، انتم تفهم. وغير تصرفاته الكتير بقى اللي بان فيها قد ايه هو رؤوف ورحيم. فالانبياء الناس لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى اخر الايات دي، يبان ساعتها فعلا ان الله بالناس لرؤوف رحيم. اما ان يجيب المضطر اذا دعاه، تفهمها ازاي؟ تفهمها ازاي من غير الأمثلة؟ عشان كده ربنا ضرب الأمثلة وضرب القصص والحكايات. القرآن فيه قصص، قال لك نقص عليك أحسن القصص. ليه؟ قصص لازم عشان تفهم، علشان تفهم. وضرب الأمثال ليه؟ عشان برضو ايه؟ عشان تفهم. من هنا بنقول كل ما حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة اوعى تاخده على انه عيوب، وإلا تقع في ايه؟ فيما وقع فيه موسى. موسى خد المنظر ظاهريا كده، او ما قابل سيدنا ادم من غير ما فكر، قال له انت ادم، انت اللي خلقك ربنا بايده وسجد اسجد لك ملائكته وسكنك في جنته وعلمك الاسماء كلها، يعني كان لازم تاكل من الشجره دي جبت الكافيه لذريتك لحد يوم القيامه. على طول كده راح قايل له سيدنا موسى، انتوا عارفين له شخصيه خاصه، انا اتكلمت عنها قبل كده، له شخصيه ايه؟ خاصه، مش يعني يختلف عن باقي الرسل، له كده شخصيه خاصه، مكونات شخصيه خاصه بيه هو، هو يعني في شيء من الجرأه، في شيء يعني له شخصيه كده معينه، قوه في شخصيته وقوه في بدنه، بزق الراجل بيقول له اوعى كده اوعى مات، حاجه يعني له كده شخصيه. شوف راح قايل لادم ايه؟ طب ده ابوك، ما يتقالوش كده حتى يعني وبعدين هو ناقص، هو ناقص ده يبص كده يضحك، يبص كده يعيط بقاله ملايين السنين، مش ناقص. شوف بقى لما رد عليه سيدنا ادم قال له ايه؟ قال له انت موسى؟ قال له ايه؟ قال له ربنا كلمك، كلمك دونا عن خلائقه؟ قال له قال له نزل لك التوراه من فوق مكتوبه، لا تعبت ولا كتبت ولا جمعت، مكتوبه جاهزه. قال له ايه؟ قال له قريتها؟ قال له طبعا قريتها. قال له كويس، التوراه دي لما نزلت مكتوبه تفتكر اتكتبت امتى؟ قال له قبل انت ما تتخلق. قال له قبل انا ما اتخلق بقد ايه؟ قال له باربعين، اربعين بقى، اربعين قرن، اربعين سنه، اربعين، اربعين قبل خلق ادم. قال له يعني التوراه اللي نزلتك مكتوبه دي كانت مكتوبه قبل انا ما اتخلق باربعين؟ قال له قال له قريتها كويس؟ قال له ايوه. قال له قريت فيها وعصى ادم ربه فغواه؟ قال له ايوه. قال له طب يا اخي، طب لما قريتها ولما ايوه جاي تاخذني على كلام مكتوب قبل انا ما اتخلق باربعين؟ شوف النبي يرد عليهم بقى يقول يعلق، فحج ادم موسى، فحج ادم موسى اي الزمه الحج. شوف ادي النظر اللي انا بقولها، فانت لو نظرت نظره سطحيه للصحابه رضوان الله عليهم تقع فيما وقع فيه بعض الكتاب بقى، اللي كتب الفتنه الكبرى، واللي كتب معرفش ايه، واللي كتب عن سيدنا عثمان ايه، واللي ناس اللي اعترضنا احنا عليهم وبعتنا لهم وقلنا لهم عيب وما يصحش تقعوا في الصحابه، واللي كلموا عن سيدنا معاويه. لحد ما اقول لك واحد امبارح شفته في التلفزيون في مسابقه دينيه ولا ايه في قناه اسكندريه معرفش حاجه كده، جابت سيره عمرو بن العاص، ويقول لك يا عمرو العاص معروف انه داهيه العرب، داهيه العرب، كلمه مش حلوه، عيب، ما يصح تقدر تقولها على الرئيس جمال عبد الناصر؟ ما تقدرش، مش كده برضو؟ ها؟ طب ازاي تقولها على عمرو بن العاص؟ ده صحابي ومعروف عنه انه مش عارف ايه، ومعروف عنه كلام بالشكل ده يتقال؟ ما يصح. الكلام بيتقال عن سيدنا معاويه كلام مالناش فيه واحنا مانيش فاهمين ولا احنا عارفين الموضوع ولا اصل ولا فصل ولا عصرناه ولا حضرناه ولا حد حتى قال لنا الصدق في ايه يا اخي، كلام. فانتبه كل ما تشوف وتسمع واحنا بنقرا الحديث اهو تصرفات للصحابه وحاجات ما تعجبكش ظاهرا، تعرف ان الله تبارك وتعالى فعل ذلك خاصه حتى نتعلم، وقد تاب عليهم ورضي عنهم ازلا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ بس فما تمسكش عليه حاجه بقى، ربنا تابع ليه؟ ثم انت تيجي النهارده تقول زي ما اقول لك عثمان ولا قرايبه، عثمان ولا قرايبه ده سبب ثوره الناس عليه. شوف الغلطه، شوف الغلطه، شوف الاتهام الخطير اللي ودي في 60 داهيه، ازاي تقول كده عن سيدنا عثمان وانت عارف مين قرايبه؟ لو انت فاهم ان قرايب سيدنا عثمان زي قرايبك او قرايب ابوك قريب سيدنا عثمان، يبقوا زي سيدنا عثمان، فاهم ولا مش فاهم؟ ها مش زي قرايب، ها لما تقول فلان ده تولى رئاسة وزراء او وزير او بيولي قرايبه، ها على قد مخك انت وعلى قد البيئة اللي انت عايش فيها والجو اللي انت تربيت فيه والتلوث اللي انت عايش فيه. لكن لما يبقى سيدنا عثمان، يبقى لما نقول قرايب سيدنا عثمان يبقى قرايب سيدنا عثمان، فاهم ولا ما انتش فاهم؟ قرايبه اولى الناس فرضا لو حصل، تقوم تقول كده زي آل بيت النبي، زي آل بيتك، زي آل بيت ابوك، زي آل بيت الملك فلان او الرئيس فلان مثلا، آل بيته آل بيت النبي اللي قال فيهم ربنا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. انا فالناس ما تخش بالها تقع في المحظور. انتبهوا يا جماعه، انتبهوا، عصر النبوه، عصر الصحابه، اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دول ناس ربنا خلقهم مخصوص وجعلهم مثل، زي ما بقول انا مساعدات تدريب للامه الى ان تقوم الساعه. هؤلاء الناس لن يتكرروا الى ان تقوم الساعه، ما حدش هيجي زيهم. يعني ابن عباس، ما فيش ابن عباس تاني، هو واحد. ابو بكر، ابو بكر هو ابو بكر، ما فيش غيره الى ان تقوم الساعه. وهكذا الصحابه. فحاذر وانتبه، لان في هجمه شرسه، وانا نبهت اليها من زمان، من سنتين، من قبل الهجمه ما تحصل، اظن انتوا حاسين دلوقتي الهجمه بدات تؤتي ثمارها. بدات تؤتي ايه؟ ثمارها. ما فيش دلوقتي كلام غير ايه؟ غير حاجات تانية خالص، سكه تانية. فانتبهوا، واياكم اياكم والصحابه. نعم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. ده أصحاب الصفة، هم رأيت منهم 70 بالشكل ده، كساء واحد بس بيتغطى بيه، ولما يقف يصلي يبقى مش عارف يلمه ازاي علشان عورته ما تبانش. ادي أصحاب الصفة اللي ربنا قال له ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. شوف ازاي اهم دول الناس اللي ربنا كان راضي عنهم وارضاهم، اهم دول أصحاب الصفة. احنا في حديث بتاع سيدنا علي لما ذهب مغاضبا وراح نام في المسجد، هو ده الغرض من تيان الحديث، ان النوم جايز في المسجد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقولنا لما دخل على بنته قال لها ايه؟ اين ابن عمك؟ يألف قلبها شوية، ان بينك وبينه صلة دم، وصلة الدم لا تنفصم عراها ابدا. ده اللي عاوز يقوله، مهما حصل بينك وما بينه صلة الدم لا تنفصم عراها ابدا. يبقى حط في دماغك كده، شوف شوف شوف الكلمة. لما راح بقى قال فين هو ولقوه، شوف راح بقى لقال له عملت كده ليه؟ انت مش عارف دي بنت مين؟ انت مش عارف انت متجوز بنت مين؟ زي اي واحد حمار مننا او جاهل يقولها لجوز بنته لما زعل البنت، يروح يقول له كده. شوف ده سيد الخلق، ما قالوش كده، نفض التراب من على جنبه وقعد يمسح التراب من على ظهره ويقول له قم ابا تراب، قم ابا تراب. شوف المصالحة الرقيقة الجميلة والرأفة والرحمة والتصرف والسلوك الراقي اللي لا يمكن يصل إليه إنسان في في في في أي وقت من الأوقات. شوف التصرف. ولذلك أحب اسم وكنية كان ينادى بها علي بن أبي طالب، أحب كنية ليه؟ أبا تراب. كان يحب أوي اللي يقوله كده، يا أبا تراب، مش يا أبا الحسن، يا أبا تراب. ليه؟ لإحساسه بأن النبي أطلق عليه صلى الله عليه وسلم. أول حاجة. الحاجة الثانية إحساسه بالحنان والعطف الدافق اللي حسه من رسول الله، شيء غير متوقع، شيء غير متوقع. يعني المتوقع أنه إيه؟ أنه يلومه، أنه يعاتبه، إن إن إن إن ده المتوقع. إنما يجي يطبطب عليه ويشيل التراب من على ظهره ويقول له قم أبا تراب، أكنه يقول له إيه؟ ما تزعلش، إلى آخر هذا. فدي مسائل لازم نتنبه لها. نستكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. طبعا إلا قال كعب بن مالك، ده برضه بداية الحديث بتاعت قصة توبة الله عليه اللي احنا حكينا عنه على المنبر. بداية الحديث كده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. فهيقول بقى: فجاءه الناس فاعتذروا وعملوا سووا، وبعدين دخلت عليه وقلت له ما كنتش أقوى ولا أشد مني وما كنتش وما كنتش، الحديث كله. فده بدايته، بداية الحديث. طبعا ما جابوش هنا لأنه مش موضوعه، وبس عاوز يقول أنه أما الصلاة في المسجد إذا قدم من سفر صلي ركعتين يعني. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر: أراه؟ قال: ضحى. فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. انتوا فاكرين طبعا قصة سيدنا جابر لما كان في السفر، برضو الكلام ده في مجيئه من سفر، كان في سفر وكان جابر راكب ايه، ناقة او جمل، وهو راكب الجمل ده، الجمل تعبه بطيء مش قادر يمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه جنبه قال له: مالك؟ قال له: الجمل لا مش قادر يمشي وتعبان وغلبان ضعيف حاجة زي كده. فضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بعصايته الجمل، نغزه كده. فقال له: تبيعهولي؟ قال له: ابيعهولك بكم؟ كذا. قال له: طيب اشتريته. الكلام ده هيجي في المعاملات، في حكاية انه يشتري وبعدين يسلمه للبضاعة يعني، هيجي في المعاملات. فقال له: اشتريته. فسابوا بقى يركبه لحد ما يوصل المدينة، وجايين في السفر. فالناقة دي أو الجمل ده بدأ جابر بقى يحوشه عشان ما يسبقش النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بنشير إليها إحنا في الخطبة في إحدى المقدمات بنقول إيه؟ وبلمسه نشط الكسول، اللي هو ده، وبلمسه نشط الكسول اللي هو البعير ده، لأنه كان كسلان ومش عارف يمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خبطه كده، ما بقاش حد يسبقه بقى، ما بقاش حد ايه يسبقه. فلما رجعوا شفي المريض برقه وبلمسه نشط الكسول، هو ده قصدي على الجمل ده. فلما رجع بقى السفر بدأ بالمسجد، لما دخل جابر عليه قال له: صلي ركعتين، لما تحيت المسجد. وبعدين كان عليه دين فقضاني وزادني، اللي هو تمن ايه الجمل ده. حدثنا باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين. بعض الأئمة، بعض المذاهب يمكن حنفية أو المالكية، قالوا أنه ما عدا وقت الكراهة، لكن تحية المسجد تصلى في جميع الأوقات بما فيها وقت الكراهة، وده اللي قال عليه الأئمة الآخرين، حتى في وقت الكراهة تصلى ركعتين تحية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. شوف إزاي مطلقة، مالش فيها قيود، ما حددش بقى إمتى. عشان كده قلنا تصلى ركعتين دول في جميع الأوقات، حتى وإن كان الإمام على المنبر، هو ده وقت كراهة، يكره الصلاة والإمام على المنبر، لكن تحية المسجد تصلى للداخل، مش اللي قاعد بقى، اللي قاعد ما ينصحش يقوم تاني مادام لسه ما قعدش يصلي ركعتين ولو كان الإمام على المنبر. ودي اللي هتيجي في البخاري وهيقولها عمر بعد كده لعثمان ويعاتبه على المنبر، وبالتالي قلنا الرأي بقى اللي بيقول ان الركعتين يصليهم الداخل في جميع الأوقات هو الرأي الأرجح. نعم. باب الحدث في المسجد. الحدث هو الناقض الوضوء. الحدث هي النواقض بتاعت الوضوء. الحدث اللي هو خروج شيء من السبيلين، ده بيسموه ايه؟ الحدث. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الحمد لله. يعني احنا دلوقتي صلينا العشاء وقعدنا، طول ما احنا قاعدين كده لو ما اتكلمناش ولا كلمه الملائكه تقول ايه؟ اللهم اغفر له اللهم ارحمه. طول ما انت قاعد الملائكه تقول ايه؟ اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. هنا بقى الناس فسروها ازاي؟ نسأل ما لم يحدث يعني ما لم ينتقض الوضوء، فإذا انتقض وضوءه توقفت صلاة الملائكة عليه. وناس قالت لا، انتقض الوضوء ماله؟ هو المسألة كلها مسألة انه طالما كان في مصلاه بتصلي عليه الملائكة، فسبب صلاة الملائكة ايه؟ الصلاة اللي وصلها وجلوسه في المكان في بيت ربنا، فدي ما تمتنعش بمعنى الحدث الناقض للوضوء، وإنما الحدث اللي هو شيء يخالف الدين أو شيء ينهى عنه الدين. استدلوا على رأيهم ده بحديث رواية أخرى جت في الصحيح برضو وفي مسلم، ما لم يحدث ما لم يؤذي فيه، فقالوا إن التانية تفسير للأول، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه، يبقى القصد بالحدث هنا مش الحدث الناقض للوضوء، إنما الحدث اللي هو أن يحدث في الدين ما ليس فيه، يحدث في الدين ما ليس منه. خدت بالك؟ يعني قاعد مثلا في المسجد أهو يؤذي فيه إزاي؟ يروح ضرب اللي جنبه، زغده، زقه، موسع لنفسه، يقول كلمة مش مظبوطة، يتكلم كلام دنيا، يعمل حاجة مش مظبوطة، مش من الحاجات اللي المطلوبة في المساجد، أو مش من الحاجات اللي المساجد بنيت من أجلها. إنما الحدث الناقض للوضوء ما فيهوش حاجة. ده رأي وده رأي. الناس اللي بيقولوا الحدث اللي هو الناقض للوضوء بيستدلوا بيقول لك ما هو ده إزاء. إزاء ليه؟ قال لك إزاء لأنه هو إذا انتقض وضوءه وسمح لنفسه إنه ينتقض وضوءه في المسجد، طبعا قد يخرج منه ريح، والريح ده يؤذي الجالسين حوله، ثم كل واحد قاعد يشك في مين؟ في التاني، فتبقى فيها حرج ومحرجة، لأنه ما هو الريحة طالعة من وسط مجموعة، مين فيهم؟ كل واحد يشك في التاني، هيبقى شكلها مش حلو. أهي دي إزاء برضو، ما هي إزاء هو. وبعدين انتقد وضوءه، وده ما يصحش أنه ينتقد في المسجد. عايز تنتقد وضوءك أخرج من المسجد وانقد وضوءك زي ما أنت عاوز، حبيت تتوضى وترجع، كان ما كانش ما كانش. ده رأي وده ايه؟ وده رأي. نعم. باب الحدث في المسجد. لما نشوف هيجيب برضو الإمام بخاري، إذن هو مقتنع بأن الحدث اللي في الحديث مقصود به ايه؟ ناقض الوضوء. هو ده نفس العنوان، هو نفس العنوان بيجيبه تاني. معلش. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر، يعني عاوز يحميهم من المطر. فالمطر كان بينزل طبعا، السقف بتاع المسجد جريد، فطبعا المطر تنفذ منه، ولذلك تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رأيت أني أسجد في ماء وطين، وكان على المنبر وجاه واحد قال له هلكت الزروع وهلكت الدروع وما مطرناش ودعي ربنا يمطرنا، فدعا على المنبر ان ربنا يمطرهم، فقالوا المدينه ما فيش فيها علامه من السحاب ولا قزعه ولا حته قد كده، وفجاه اتملت بالسحاب وفجاه نزلت المطره لدرجه انها نزلت من سقف المسجد. ولما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه بالناس يوم الجمعه والتفت للناس كان أرطه كلها ايه؟ ماء وطين، تحقيق للرؤيه. وفضلت تمطر اسبوع لحد ما جه الجمعه الثانيه، وبعدين الرجل او غيره هو او غيره قال له يا رسول الله الحقنا هلكت الدروع وهلكت الزروع والمطره عماله تنزل مش عايزه تقف كفايه. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فبصوا لقوا السحاب بيتفرق يتفرق يتفرق، بقت المدينه زي الاكليل كده فاضيه في النص والسحاب داير داير حواليها وامتنع المطر يوميها. فنرجع تاني نقول لسيدنا عمر لما قال اكن الناس من المطر، يعني عشان كده بنى المسجد تاني. نعم. وإياك أن تحمر. لا لا لا لا ارجع تاني. وبنى عمر إيه؟ وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر. أيوة. وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. أهو كده سيدنا عمر بيقول له ابني ونبني وتكن الناس من المطر، لكن ما تحمرش وتصفرش عشان ما تفتنش الناس، يعني ما عملش زواقات وحاجات زي كده في اتجاه القبلة، وما الناس لما تبص قوم تلتخم بالحاجة بالألوان عن ايه؟ عن الصلاة. خصوصا ان ايامهم كانوا طبعا انت عارف 70 من اهل الصفة محدش له رداءين، كل واحد له رداء واحد، يا ازار يا كساء يا ويلموا على نفسه عشان عورته، وفقر مدقع، ويربطوا الحجارة على بطنهم، واي حاجة كانت تيجي هدوم ولا حاجة ملونة ولا مزوقة يستغربوا لها ويتفرجوا عليها، زي ما النبي مر صلى الله عليه وسلم استغربوا قوي وحدوا يتنقلوا ويمسكوا، قال لهم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، المناديل اللي هو بيمسح فيها ايده بعد الاكل ويرميها. فطبعا لما تبقى في الوان وحاجات كده تزخرفهم تفتنهم. نعم. وقال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. أدي أنس بيقول يتباهون بها ببناء المساجد على الزمن اللي جاي، بيتكلم على الأزمنة اللي بعديه مش زمنه، الزمن ما كانش فيه. يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، يعني يتباهوا ببنائها وبعدين للأسف ما يصلوش فيها ولا يعمروها. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وابن عباس برضو بيتكلم عن المستقبل، واللام هنا لام القسم، كأنه بيحلف ان هيجي الوقت اللي زخرفوا فيه المساجد، لكن للأسف الشديد ما يتعملش فيها ما يجب ان يعمل، يعني لا تزخرفنها لكن زي ما زخرفت اليهود والنصارى، لكن فين طيب الصلاة فيها؟ فين الذكر؟ فين العبادة اللي فيها؟ ما فيش. هذا كلام اللي بيقوله ابن عباس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل. هذه المسجد على عهد رسول الله مبني باللبن اللي هو طوب اللبن، والسقف جريد النخل، جريد نزل مطر طبعا يحمي من الشمس بس، والعمد بتاعته اللي هو ايه؟ جذوع النخل. فلم يزد فيه ابو بكر شيئا. سيدنا ابو بكر في خلافته كان سنتين و14 حاجه زي كده، لم يزد فيه شيئا، ساب المسجد كما هو. وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد. سيدنا عمر بقى وسع الجامع، وسعه بقى وادخل فيه بعض البيوت اللي كانت موجوده حواليه، وسعه لكن بناه على بنيانه. يعني ايه على بنيانه؟ يعني بنفس الخامه بنفس المواد، يعني بناه برضه باللبن وعمل الاعمده جذوع نخل وبرضه سقفه بايه؟ بالجريد، ما غيرش في المادة، مادة البنيان، لكن عمل ايه؟ وسع. وسع. وأعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان. جه بقى سيدنا عثمان عمل ايه بقى؟ فزاد فيه زيادة كثيرة، أوسع بقى أكتر وأكتر، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة. شوف غير بقى، ما بقاش باللبن بقى، لا اللبن زي بيوت الفلاحين مثلا، جاب الحجارة بقى المنقوشة وبنى بيها المسجد. مش بس كده، عمل ايه كمان؟ والقصة. والقصة اللي هي المونة، زي المونة، زي القص، يقول عليه القص. وجعل عموده من حجارة منقوشة، وعمل الأعمدة بقى مش خشب نخل، حجارة منقوشة. وسقفه بالساج. سقفه بالساج، خشب الساج خشب فخم وقوي وعظيم، يستورد من الهند. من الهند، ما عملش بقى سقف من الجريد، عمله بخشب الساج، وبناه مش باللبن، بناه بالحجارة المنقوشة. وعمل الأعمدة بدل خشب النخل، عمل ايه؟ حجارة. لكن حصل اعتراض من بعض الناس، حصل اعتراض، فرد عليهم. رد على ايه؟ هيكمل قول. باب التعاون في بناء المسجد. ماشي. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه. الحائط قلنا البستان، لكن من غير سور. الحائط البستان فيه نخل فيه زرع. فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا. طبعا أخذ رداءه فاحتبى، الحبو احنا قلنا كده، فاحتبى به يعني حط رداءه عليه وقعد بقى واحتبى كده عشان يحدثهم، عشان احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلمهمش وهو بيروي أو بيسقي أو بيزرع أو بيشتغل. قعد متفرغ للتحديث، جايين يسألوه. حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين. عمار بن ياسر كل واحد بيشيل طوبة، هو يشيل اثنين. ليه؟ بيقال طوبة له وطوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يحمل عنه يعني النبي نقل معاهم برضو شوية، وبعدين يظهر ان عمار بقى ايه يشيل عنه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول. طبعا ينفض مضارع، فرآه ماضي والقصة ماضية، فلما يقول فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض، يوم يجيب مضارع. في القرآن كتير كده، والمضارع يجيبوه عن الماضي، يقوم يقولوا ايه؟ لاستحضار الهيئة أو لاستحضار الحالة كأنها حصلة دلوقتي. يقوم المستمع ينتبه وأكن الحاجة إيه قدامه وشايفها. فلما أقول فنفض التراب غير ما أقول فينفضه، أول ما تسمع فينفض التراب تقوم تتخيل إيه. فمن ضمن الـ الـ الـ الـ الـ الحاجات الحلوة اللي في اللغة العربية إنه لما المحدث يتكلم عن شيء ماضي ويحب يلفت نظر السامع ويخليه حاضر معه بوجدانه، يقوم يقلب الكلام للفعل المضارع كأنه حادث الآن، يقوم يقولوا استحضار لإيه؟ للحالة أو للموقف كأنه حاصل إيه؟ دلوقتي. عشان كده يقول فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. هنا في لفتة مهمة جدا، طبعا احنا عارفين سيدنا عمار قتل في الحرب الدائرة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية. عمار كان في جيش علي، وعمار كان سنه 90 سنة، 90 سنة أو يزيد حين قتل. وطبعا أنا حكيت قبل كده إزاي إنه قالوا الناس توقفت وقالت نشوف عمار هيقاتل مع مين ونقاتل معاه. للحديث ده تقتله الفئة الباغية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآيات. ففي الباغية مين؟ مين الباغي؟ فكانوا بيترقبوا يشوفوا هيقاتل مع مين. فلما قاتل مع سيدنا علي وقتل في جيش علي انضموا لجيش علي على طول، واعتبروا ان الفئة الباغية هي جيش سيدنا معاوية. واما سيدنا معاوية علق على هذا وقال لك مين اللي قتله؟ احنا ولا الناس اللي خرجوا به من بيته وعنده 90 سنة هم الذين ساقوه الى هذا المصير؟ وجهة نظر، يعلم الله بهم، ودول أفضل إلى ما قدموا من عمل، وإحنا ما داش نتكلم في المسائل دي. لكن قتل سيدنا عمار وفوق 90، وكان عارف، كان عارف وكان حاسس وكان يعني إنه حيموت يعني أو حيقتل. الحديث هنا باين فيه إنه الكلام عن البناء، إنه بينقل لبنة لبنة كل واحد، وعمار بينقل إيه لبنتين. في حاجتين عاوزين نقولها، اللفتة اللي في الحديث والمعنى اللي قصده الإمام إنما يعمر مساجد الله. العمران للمساجد نوعين، عمران معنوي وعمران مادي. العمارة المادية البناء، البناء تعميره إنك تبني، إنك توسعه، إنك تدهنه، إنك تصونه، إنك تنظفه، دي عمارة مادية، ودي قلناها أظن على المنبر. والعمارة المعنوية اللي هي الذكر والصلاة وتعليم الفقه وتعليم القرآن وتعليم الحديث. فإذا الإمام البخاري هنا بيقول إن العمران هنا ساري على إيه؟ على البناء، زي ما المعنى اللي إنما يعمر مساجد الله. بالإضافة إلى اللفتة اللي أنا بقولها بقى، الحديث بيبين إن سيدنا عمار ناجي مبشر، وإنه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وإنه في الفئة اللي على الحق. رغم هذه البشارة عمار بيقول إيه؟ شوف التفت بقى هنا، ويقول عمار أعوذ بالله من الفتن. شوف أعوذ بالله من الفتن، رغم إن عمار مبشر اهو بالنجاة، طب استعيذ بالله من الفتن ليه؟ ما هو بريء، ما هو ناجي، ناجي لان هو ايه؟ ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يبقى هو ايه؟ ليس في بغي ولا ظلم، يبقى مظلوم صح. وبعدين يدعوهم الى الجنة. رغم هذا شو بيقول ايه؟ شوف اخلاقيات الصحابة، شوف التواضع لله، شوف عدم الثقة في العمل، شوف عدم الثقة في النفس، شوف اللجوء إلى الله والتضرع إليه. يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، شوف بيستعيذ بالله من الفتن. رغم كل بنستفيد من هذه اللفتة إيه؟ إنك مهما عملت ومهما وفقت ومهما كنت لازم دايما تخاف، ومن خاف إيه؟ سلم. أهو ده بيتبشر ورغم ذلك يقول أعوذ بالله من الفتن. نعم. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. شوف بقى هنا بقى برضو حتى العنوان اتكلموا فيه، قال لك ايه؟ قال لك الاستعانة بالنجار والصناع. طب ما هو النجار من ضمن ايه؟ طب ليه عمل كده؟ قال لك تعميم بعد تخصيص الذكر العام بعد ذكر الخاص، ودي موجودة كتير في القرآن يعني. زي الملائكة ويجي قبلهم جبريل وميكائيل، فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، طب وجبريل منهم، والملائكة بعد ذلك ظهير. فساعات يذكر الخاص ويذكر بعده العام، رغم أن الشمول العام للخاص لأمور يعني، منها أن تشريف الذكر الخاص بذكره أو التنصيص عليه تخصيصا إلى آخره. فهنا قالوا طب ايه، بيقول النجار والصناع في ايه، في بناء في اعواد المنبر والمسجد. اعواد المنبر والمسجد قالوا كده يعني. ناس تانية قال لك لا، ده لف ونشر على عادة العرب، لف ونشر. يعني ايه اللف والنشر؟ تجيب حاجتين وحاجتين ورا بعض وتركب انت كل حاجة لايه، لحاجتها. فهنا ما يقول لك النجار والصناع لعواد المنبر والمسجد، يبقى النجار لايه؟ لعواد المنبر، والصناع لايه؟ لبناء المسجد. زي ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هذا لف ونشر، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. تسكنوا فين؟ في الليل، وتبتغوا من فضله فين؟ في النهار. انت بقى تركب كل حاجه مطرحها. شوف اللغه العربيه لغه تخاطب العقول، لغه تخليك تبقى ذكي ونبيه غصب عنك، لغه تهتم بالسامع قوي، لغه فيها الحذف والاضافه وفيها الاطناب وفيها الاختصار وفيها الايجاز. ويقول لك ايه، ايجاز بالحذف ثقه بفهم السامع. لغه محركه، لغه حيه، ها مش موجوده في لغات العالم كلها الصفات اللي في اللغه العربيه، لكن للاسف الشديد احنا ضعاف فيها، وللاسف الشديد ما بنتعلمهاش، وللاسف الشديد مدرسين اللغه العربيه بيدرسوها باسلوب ممل ووحش يكره الناس في اللغه العربيه، مع الاعتذار لمدرسين العربي اللي عاديين، لكن دي حقيقه. وانا قلت قبل كده ان الشيخ علي الطلطاوي في السعوديه كان بيتكلم في التلفزيون وقال ان اللغه العربيه لازم تدرس بطريقه حديثه واسلوب يخلي العيال تحب اللغه، مش تقعد تقول المفعول مفعول به ومفعول من اجله ومفعول لاجله ومفعول فيه ومفعول مش حاجات وكلامه، والنعت والصفه ومش عارف النعت ايه والصفه ايش، فرق بين النعت وبين حاجات، النحو صعب. لكن لغتنا الجميله اللغه العربيه الجميله دي الحلوه محتاجه ان حد ربنا يسخره او جماعه ربنا يسخرهم لاعاده صياغه قواعد اللغه العربيه باسلوب سهل، ويشيلوا منه التعقيدات والتسميات اللي ملهاش لزوم. زمان كانوا يتكلموا لغه عربيه من غير ما يعرفوا ايه القواعد دي، القواعد الصعبه، اعرب ما تحته خط والعيال كلها تسقط فيه، اعرب ما تحته خط والعيال تسقط، ينجحوا في النصوص في الانشاء، لكن في اعرب ما تحته خط ده انا شخصيا كنت بسيب السؤال، كنت بسيبه خالص، ما كنتش بفكر فيه ولا تعب دماغي، لان مش هوصل، مش هوصل. واحد سألني مرة اللي فاتت لما بيقول لي انت ازاي بتحب اللغة العربية، قلت له حبيتها من القرآن والحديث ومن كتب التفسير. بيقول لي عايز كتاب يتعلم منه اللغة العربية، اجيب له كتاب اللغة اتعلم منه اللغة العربية، فين هو الكتاب اللي يعلم اللغة العربية للأسف؟ فعايز يسألني انا اتعلمت منين؟ من القرآن والحديث، قراءة التفسير بتاعت الحديث وقراءة الكتب القديمة بتاعت العلماء، لغتهم غير دي، غير الصعوبة اللي احنا فيها دي، يعني بيقولوا حاجات مختلفة غيرنا. فهنا بقى اللف والنشر ده زي ايه، جعل لكم الليل والنهار ايه لتسكنوا، من رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. فهنا لف ونشر، يقوم يجيب دي ويجيب دي ويركب دي على دي. فبيقول لك النجار والصناع لعواد المنبر والمسجد، يبقى النجار يبني لعواد المنبر الخشب، والصناع يعملوا ايه وترتب انت اللي انت اللي انت بترتبه. للأسف الشديد، للأسف يعني الواحد بيشوف حاجات دلوقتي تصعب عليه قوي، يعني اللغة العربية ما حدش بيحب يسمعها، المسلسل أو التمثيلية لو باللغة العربية الناس تقفل التلفزيون، ما مش فاهم، لأن اللي بيعمل المسلسل بيختار الكلمات، الكلمات الصعبة، يتقعر بالكلام، فالناس تحب اللغة العامية، مسلسل عامي وفيه بقى كلام الفارغ طنش ومنش وكلام الفارغ ده يتفرجوا عليه. المدارس ما بتعلمش كويس، الجامعات المدرسين بيدرسوا باللغه العاميه، كله بيتكلم باللغه العاميه، ما حدش بيتكلم باللغه العربيه. يعني يا ريت ان احنا ننتبه ونهتم باللغه العربيه عشان ما تضيعش، اللغه العربيه لغه القران واللغه العربيه لغه القبر، خد بالك. الملائكه لما هتيجي في القبر تسالك هتسالك بالعربي مش بالعامي، باللغه العربي الفصحى، واللغه العربيه لغه اهل الجنه. فالكلام يوم القيامة بالعربي، باللغة العربية، والكلام في القبر باللغة العربية، فانتبهوا لهذا. كلام في الجنة باللغة العربية، واللغة العربية لغة جميلة، لما تسمع القرآن ولو إنك مش فاهم الإعجاز اللي فيه لكن فاهمه. مين مش فاهم القرآن؟ اي واحد عامي كده يسمع القران يفهمه، يفهم فهم سطحي. فهم ايه؟ سطحي. بعد كده نحن هنقول له بقى، نقول له شوف لما ربنا بيقول انه يبدا الخلق ويعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم. غير النظم. غير النظم ليه؟ علشان وعلشان وعلشان. كان المقصود بالذات من البدء والاعاده هو مجازاه واثابه المؤمنين. اما الكفار فكان العذاب ده صيغ لهم بسوم افعالهم وسوء تغيير النظم. تلفت نظر عشان العلماء، عشان الناس اللغويه. لكن اي حد عم يسمع بقى دي يقول ايه؟ ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط، خلاص. والذين كفروا لهم شراب من حميم، يعني انت هيدي الثواب وخلاص، فهم كده. لكن التاني يقول لك لم يبين لهم الجزاء. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط، لم يبين الجزاء. ليه؟ لان جزاؤه يليق بلطفه وكرمه، ولا تحيط به الافهام، ولا يعبر عنه بكلام. يقوم يخفيه ويجي يقول لك طب القسط، القسط ما هو بالعدل، يجازيهم بالعدل. ما هو رأي قال احنا نرد ونقول ايه؟ لا، عدل ايه ده؟ لو حاسبهم بعدله لهلكوا. انا بحاسبهم برحمته مش بعدل. طب يبقى الرأي ده، ما الرأي يقول لك بالقسط يعني بقيامهم على امورهم بالعدل. الرأي الثاني بالقسط اي لقيام بالقسط، يعني الباء هنا باء السببية مش باقي الأداة. ما هو لو بالقسط أي بعدله تبقى باب، بقى هنا بقى إيه؟ الأداة. ها؟ زي مسحت رأسي بيدي، يبقى الباء هنا إيه؟ الباء الأداة. زي ما يقولوا يعني. ما يقول بقى بالقسط، الباء هنا بقى باء السببية. يعني بسبب القسط، أي بسبب عدلهم وقيامهم بالعدل في أمورهم. واحد تاني يقول بالقسط الإيمان. الإيمان ليه؟ يقول لك الإيمان عدل قويم كما أن الشرك ظلم عظيم. على طول كده يبقى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. طب هنا في الحالة دي بالقسط بالإيمان، يبقى إذا كنت هتقول الباء هنا، الباء هنا بقى بتبين سبب وجزاء، إنه العدل، إنه الإيمان. طب فين العمل الصالح؟ نقول ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بسبب القسط، أي بسبب إيمانهم. طب وعملهم؟ قال لك وهل يدخل الجنة أحد بعمله؟ فعشان كده ما جابش سيرة العمل، قال لك بالقسط بس بالإيمان. يبقى هيجازيهم على إيمانهم بس، إنما العمل الصالح لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. حاجات ويقول بقى ويعيد. مين اللي يسمع الكلام ده؟ اللي غاوي. لكن تعالى هات إنسان عامي خالص، قل له إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، يفهمه ولا ما يفهمهاش؟ يفهم. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط، مفهوم. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون، خلاص مفهوم. ما هم فاهمين، الناس كلها فاهمه القران، ولذلك يتعبد بتلاوته مجرد قرايته والناس كلها فاهمه. والذي بعث في الاميين رسولا. اما اللغه بقى واعجاز اللغه واستخلاص الاحكام والحاجات دي وظيفه العلماء. بنقول الكلام ده عشان نقدر نقول ان اللغه العربيه ممكن قوي تتكلم بيها والناس تحبها وتحب تسمعها وتفهمها، وممكن تختار او تسيء اختيار اللفظ، فما تعرفش تختار الفاظ اللغه العربيه، تقوم تختار الالفاظ الجامده والناس ما ترتبش. لما تشوف في القران تجد القران بيغني لوحده، يعني لو ما قريتهوش بتجويد ولا بترتيل هو يغني لوحده. الالفاظ الفاظ موسيقي. لما تشوف الذوق الغريب في اختيار الالفاظ جنب بعضها، زي ما يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللي جابها الاول ايه؟ تبيض. مفروض بقى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاما الذين، ليه جبت اللي ورا بقى؟ ما جبتش الاولانيه ليه؟ ليه؟ يوم يقول لك للمجاوره. ما هو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما يقولش اما الذين ابيضت، عشان ما تجيبش البياض جنب السواد، ما يليقش عليه، ما يجيش. يقوم يقول لك المجاورة اللفظية. تشوف في القرآن المجاورة اللفظية دي يتلحس مخك لو انت غاوي، يعني شيء مذهل. زي بيع ومساجد يذكر فيها، اشوف ازاي عشان الذكر يجيب جنب مين؟ لان البيع والكنائس والحاجات دي لا يذكر فيها اسم الله، فيها شرك. يقول لك لهدمت ايه؟ صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها، يقوم دي يجيب جنب دي. يوم يقول لك تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم، يجيب دي جنب دي، اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. شوف شوف اسمها المجاوره اللفظيه، كتير كتير كتير في القران تشوف حكايه المجاوره اللفظيه دي. فالقران حلو وجميل ولغته جميله ولغته حلوه، ولازم ناخد بالنا ونحافظ نحفظ القران نجود، ولما نجود ونرتل القران ونتعلم الترتيل تدي له حلاوه وطلاوه، وبعدين لما تبتدي تقرا تمعن في اللفظ، حاول تفهم. انا بحاول قدر جهدي هنا على المنبر ان اقول اللفظ واصله وكده، نحاول نشوف لفتات، واللي انا بقوله حاجات بسيطه جدا، اللفتات اللي انا بقولها بقول في الايه لفته او مما يلفت النظر في الايه كذا، واقول بعض الكلام ده، بحاول احببك في انك تبحث، احاول احببك في انك تقرا او تشوف، او تشوف جمال اللغه العربيه، او تشوف الاعجاز اللغوي في القران. كل ده الكلام ده كان بمناسبه العنوان النجار والصناع في الاعواد المنبر والايه اسمه لف ونشر. اللغه العربيه والعرب اساطين العرب كانوا بيعملوا سوق المجاز، دي المجاز والمجنه وعقاز اسواق، كانوا يهتموا فيها قوي بانهم يجيبوا الاشعار واللغه واللعب بالالفاظ والمعلقات اللي كان تصنعوا عليها الشعر الجاهلي، وكانت الاسواق دي وسيله وكان عندهم حافظه غريبه، ربنا اداهم حفظ، يعني يسمع القصيده 30 40 50 بيت وهو بيسمعها بيحفظها، ولذلك ما دونتش حفظت وكانت تمشي بيها الركبان، فكان عندهم الحافظه الشديده دي بانهم يحفظ. مخ فاضي لا بيدور على بومبه بوتاجاز ولا عاوز مدرسه تقبل ابنه ولا جزمه دابت، ما فيش هي خيمه وجمل على الباب وخلاص، هيعمل ايه يعني؟ مخ رايق، وربنا اداهم المخ الحافظ ده، فكانوا يعني فيهم الحاجات دي والاعجاز. عشان كده لما نزل القران نزل معجز لغه، هي دي الآية، هي دي المعجزة، بعكس سيدنا موسى أيامها كان السحر فنزلت العصاية، أيام سيدنا عيسى كان الطب فنزل إحياء الموت. الحاجة اللي مش ممكن تحصل، الحاجة اللي مش ممكن تحصل يعالج زي ما عالج، لكن اللي اتولد أعمى يعني بصره راح ماشي يعالجه، لكن اللي مولود أعمى ملوش عين أصلا يفتح إزاي بقى؟ هذا اللي كان بيعمله سيدنا عيسى، الأكمه مش الأعمى، الأكمه من ولد أعمى، شوف الفرق، خدت بالك؟ وإحياء الموتى بقى. أما العصا بتاع سيدنا موسى فهم السحر ده أكلت. فأيام النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن علشان يواجههم بما برزوا فيه إلى اللغة، فنزل القرآن بهذا بإعجازه اللغوي، عشان كده ما كانش لهم حجة، ما لهمش عذر. ولما تحداهم بايه؟ فاتوا بعشر سور، مره قال لهم فاتوا بمثله مفيش، طب تعالوا بعشر سور مفيش، فاتوا بايه؟ بسوره. ادي كان التحدي انهم يجيب سوره زي اللف والنشر، كان معروف لديهم من الجاهليه، لكن اللف والنشر حاجتين بس اللي معروفه في اللغه واللي جت في كلام البشر، اللي هي زي دي النجار والصناع لأعواد المنبر والمسجد. بس القرآن لما نزل فيه اللف والنشر نزل على أشكال وألوان، وفاجئهم بلف ونشر لم يحدث من قبل ولا قدروش يعملوه، ثلاثات بقى اللي عمرها ما حصلت، اللي هي والضحى والليل إذا سجى. أنا مش بتقرا كده قبل كده، مش كلمتكم عنها، تقراها كده وتقراها كده. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه ثلاثة هم. ما هو الضحى والليل إذا سجى ده قصر. نجيب ثلاثة. ما ودعك ربك وما قلى. هذه واحدة. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. انزل الصف التحتاني بقى ثلاثة برضه. ألم يجدك يتيما فآوى. ماشية مع إيه؟ ما ودعك ربك وما قلى. بدليل إنك كنت يتيم وزهدت فيك المراضع فآويتك. يبقى ما سبتكش وانت صغير، حاسبك وانت كبير. ورا منها ايه؟ ما ودعك ربك وما قل، وللآخرة خير لك من الأولى. ايه الدليل؟ انزل تحت بعد بقى لما جيتك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى. يبقى الآخرة خير لك من الأولى. الدليل على كده ايه؟ انك كنت متعرفش ربنا، ما تعرفش جنة ونار، ما تعرفش دين، كنت ضال، ما انتش فاهم. فهديتك، هديتك ليه؟ عشان الآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترض، انزل تحتها تجد فيها ايه؟ ووجدك عائلا فأغنى. ما انتش لاقي عالة على على على عمك وعلى جدك، وده بيعولك وده يعولك فأغنيتك، بقيت انت تعول نفسك وبقى معاك، والناس كلها بتاخد منك. الناس كلها الوقت بتاخد منك، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، مش هنا الناس بتاخد منك. وجدك عائلا فأغنى فوقيها ولا سوف يعطيك ربك فترضى. خلاص نيجي للتالتة بقى، ايه المطلوب؟ فأما اليتيمة فلا تقهر، اطلع فوقيها. ألم يجدك يتيما فآوى، كنت يتيم وعارف شعور اليتيم وعارف إحساس اليتيم وأويتك، يبقى لما تشوف يتيم سكر يتمك وما تضغطش عليه وما تغشوش عليه واللي ورا منها، وهكذا. نرجع تاني عشان تمسك التلاتة كده، تلاتة تلاتة تلاتة، اقراهم كده بقى، تلاتة تلاتة تلاتة، تجد القرار، تجد الدليل عليه، ثم المطلوب. العالي كده او تكتب انت عليها ولا ايه؟ ماشي ماشي ماشي، كمان تعملنا حتى التانية بقى، تعملنا حتى التانية. معلش يمكن خطي يكون وحش، ها؟ واضح كده ولا ايه؟ طيب معلش من حب اقرا لك. ماشي كده؟ ماشي صح كده؟ ها؟ الصورة معانا اهي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ماشي؟ دي بقى حطناها فوق لوحدها ليه؟ ده قسم. والضحى والليل إذا سجى، ده ايه؟ قسم. الواو هنا واو ايه؟ واو القسم. يقسم ربنا تبارك وتعالى بالضحى والليل اذا سجى، وكأنه يقسم بحركة الزمان، لان الليل والنهار يدل على ايه؟ على الزمن، يدل على ما كان وما سوف يكون، يدل على الماضي والحاضر والايه؟ والمستقبل. وكأن القسم ده بيشير لحاجة مهمة جدا، وهي ماضي حاضر مستقبل، صح ولا غلط؟ مش كده برضو؟ زي لما اقول فلا اقسم بمواقع النجوم، يبقى ما بيتكلمش عن زمان، بيتكلم عن ايه؟ عن مكان وهداية بقى الناس في الطرق يمشوا ازاي ويروحوا ازاي يعني. يبقى القسم ده وضوح حواليك اذا سجى بايه؟ بيشير الى ايه؟ يشير الى ايه؟ الى الزمان، والزمان اقوى شيء في الدنيا دي، مش كده؟ به تهلك الابدان وتفسد الاطعمة، مش كده؟ وتتلف الاموال وتموت الناس وتنتهي الاجال. الزمن، الزمن مش كده برضو؟ ها؟ بره دايرة الزمن مفيش فيه خلد، ومفيش لا بكرة ولا بعد ولا امبارح ولا النهاردة. فكأنه بيقسم على ايه؟ والضحى والليل اذا سجى، الضحى بالنهار عارفينه طبعا ضحوة الشمس، والليل معروف اذا سجى اذا دخل، خلاص؟ يبقى كأن القسم بيشير لايه؟ للزمن، وزمان عبارة عن ايه؟ ماضي حاضر مستقبل. طيب، ما ودعك ربك وما قلى، ده ايه؟ ماضي ولا حاضر؟ ماضي، ماشي كده؟ ماشي. متقول ايه بقى معايا؟ ما ودعك ربك وما قلى، ده فعل ماضي ولا فعل ايه ده؟ ماضي. يبقى بيتكلم عن ايه؟ عن ماضي. طب ما ودعك ربك وما قلى، ده ماضي، ده كأنه بيدي ايه؟ شيء معلوم، بيدي خبر، ده ايه؟ خبر. ما ودعك ربك وما قلى عبارة عن ايه؟ خبر. ما الدليل على هذا الخبر انه صادق؟ ما ودعك ربك وما قلى، ما الدليل على صدق هذا الخبر؟ اهو، ألم يجدك يتيما فآوى، حصل ولا ما حصلش؟ مش حصل؟ مش كنت صغير ويتيم ومش لاقي حد يربيك؟ طيب، يبقى ده ايه؟ اثبات او دليل، صحيح؟ دليل على ايه؟ على الخبر، على ايه؟ نخلي ده كده الخبر، ده خبر وده ايه؟ دليل على الخبر. طيب، ايه المطلوب بقى؟ ما ودعك ربك وما قلى، ده خبر بدليل، دليل صدقه، ألم يجدك يتيما فآوى. طيب يعني، طب وايه المطلوب؟ طب بتقولي كده ليه؟ يبقى لازم يجي هنا المطلوب، نقول ايه؟ فأما اليتيم فلا تقهر لأنك كنت يتيما فما ودعك وما قلاك بل وجدك يتيما فآواك. يبقى نقرا كده بقى، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ليه؟ ألم يجدك يتيما فآوى. طب ونعمل ايه؟ فأما اليتيم فلا تقهر. ادي الخبر وادي الدليل وادي المطلوب، واضح؟ نتنقل للجدول الثاني. ولا الآخرة خير لك من الأولى، ده مستقبل، صح؟ لكن فيه ايه؟ إخبار، صح؟ إخبار بإيه؟ بمستقبل. انت خلي بالك ده كان خبر عن ايه؟ عن ماضي، واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ معايا؟ صحيين يعني؟ هنا بقى مستقبل، إخبار عن مستقبل. ولا الآخرة خير لك من الأولى، ايش ضمني؟ ايش ضمني؟ اعرف منين؟ ما الدليل على هذا الإخبار؟ الدليل اهو، مش وجدك ضالا فهدى، ما كنتش عارف ربنا مين ولا تعبد مين ولا فين، وتايه وبص في السماء ما انتش عارف في رب، ما فيش رب، شكله ايه؟ قومي بيعبدوا الاصنام، ها مش كده؟ سجد للاصنام قومه والحق في صدره لما يعبدون منازع، فامتلأ حراء منه تاملا وتحنث بالحق ضارع، مش كده برضه؟ فجاءه الامين بقول اقرا فانت بالحق صارع، يبقى وجدك ضالا فايه؟ فهذا. طب ما هو المطلوب بقى؟ أما السائل فلا تنهر. يبقى لما يجي حد يسألك ربنا قال إيه وربنا عمل إيه والقيامة فيها إيه وبكرة فيها إيه وحصل إيه وجرى إيه، يبقى إيه؟ ما تنهروش، لأن السائل جاهل. زي اللي قاله وقال له إيه؟ قال له ربنا بعتك؟ قال له أنت شايف النجوم دي والسمر ده والسماء دي والنجوم دي والسماء دي بحلفها بالكلام ده كله، في رب خلق الكلام ده؟ قال له ربنا اللي خلق الكلام ده كله هو اللي بعتك؟ قال له آه. قال له طيب أشهد أن لا إله إلا أنت رسول الله، ده أسلوب. واحد تاني قال له ربنا عاوز مني ايه؟ قال له تصلي كذا وتصوم كذا. قال له بس، قال له بس الا ان تطوع كذا كذا كذا بس، قال له الا ان تطوع كذا، قال له بس، قال له الا ان تطوع، فمش قال له خلاص لا ازيد ولا انقص. قال له صدقه ايه؟ افلح ان صدق. ومره ثالثه جاله واحد بيقول له مين اللي هيحاسب العباد يوم القيامه؟ قال له يعني ايه مين هيحاسب العباد؟ قال له ربنا. قال له بنفسه؟ قال له قال له طيب سلام عليكم. يعني فالناس كانت بتسال باساليب، فعشان كده بيقولوا اما السائله فليه؟ الاخره خير لك من الاولى، ده مستقبل، اخبار، بشاره. الدليل عليها ان وجدك ضالا فايه؟ وزي ما ربنا هداك اهدي الناس، وجدك ضالا فهدى، زي ما ربنا هداك تهدي ايه الناس. يبقى اما السائل فلا تنهر، زي ما ربنا عطى احسن كما احسن الله اليه. ماشي الكلام كده؟ طيب، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ده ايه بقى؟ مستقبل برضه، مش كده؟ في اخبار برضه، مش كده؟ ببشاره. الدليل عليها ايه؟ مش وجدك عائلا فاغنى، مش كنت فقير يعولك ابو طالب مره وجدك مره وجدك مات عالك عمك، وبعدين ربنا اغناك، جوزت الزينه خديجه وكانت غنيه فاغنتك بمالها وواستك بجاهها، ثم بعد ذلك اغناك ربنا منين منين؟ ها أه؟ بشوف ازاي بقى. ووجدك عائلا فاغنى، طب ده الدليل، مش كده برضه؟ مطلوب ايه؟ يبقى اما بنعمه ربك فحدث. خدت بالك بقى؟ يبقى تقراها كده، ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الثلاثه دول ثلاثه ايه؟ اخبارات. الدليل على الثلاثه ايه؟ الم يجدك يتيما فاوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. ما هو المطلوب بقى نتيجه سوق الدليل على ما اخبر به؟ فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. لما نرتبها تيجي كده وتيجي كده، يبقى كده والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، الم يجدك يتيما فاوى، فاما اليتيم فلا تقهر، للاخره خير لك من الاولى، وجدك ضالا فهدى، اما السائل فلا تنهر. اسمه لف ونشر لم يحدث من قبل في تاريخ اللغه العربيه. فالسوره دي لوحدها عبارة عن إعجاز وإذهال لا يستطيعه مخلوق تكلم باللغة العربية، لا من قبل ولا من بعد. ده مثال يعني. فيه للمتأمل واللي يحب يشوف يقول يا سلام، سبحان الله تبارك العالى، تبارك رب العالمين. من أصدق من الله قيلة؟ من أحسن من الله حديثا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ نعم سيدي. النجار والصناع لعواد المنبر والمسجد. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز. يقول كده ليه؟ لأنك أنت بتشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بنى الجامع بإيده هو والصحابة. طب معنى انه بنى الجامع بايده هو الصحابه، هل كل واحد يبني جامع يبني بايده؟ ولا ممكن يستعين بنجار بقى؟ ممكن يستعين بصانع بقى؟ ها؟ ليه؟ طب وتسال السؤال ده ليه؟ اصل انت بتقول ان ربنا بيقول انما يعمر مساجد الله، ويعمر هنا يعني يبني، كمعنى يعمر برضه يعني ايه؟ يذكر ويصلي ويقيم فيه. فاذا كانت يعمر بمعنى يبني، طب النجار بقى والصناع ما انتش عارف بقى، يبقى مش شرط انك تبنيه بايه؟ بايدك. يبقى انت بتبني ويقال عليك بنيت المسجد، زي ما يقال علينا احنا بنينا المسجد ده بفضل الله، لكن مش بايدينا. فاذا الاستعانة بالنجارين والصناع وما الى ذلك في بناء المسجد لا يقدح في كلمة او في فضل البناء اللي ربنا قال فيه انما يعمره. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت فعملت المنبر. هي بقى اللي قالت له ولا هو اللي بعت لها؟ هي اللي قالت له. والحديث اللي قبل منه أرسل إلى امرأة فقال مري غلامك، اللي قبليه على طول. يبقى دلوقتي عندنا روايتين، رواية هو اللي بعت وطلب، ورواية هي اللي عرضت. نوفق بينهم ازاي؟ بان هي عرضت عليه في الاول فوافق، ان شئتي اتاخرت فارسل يستعجلها. فهمت؟ لان هو عرف منين ان عندها غلام نجار، عرف منين؟ هي قالت له. إن لي غلاما نجارا فهل يجعل لك أعوادا تجلس عليها؟ قال إن شئت. فعرف إن فيه غلام عندها نجار، فلما ما جاش تاني يوم الأعواد ما جاتش، دي ساعة المروح بقى أجيب الخشب ويقطع وينشر ويعمل، هاخد وقت. فأرسل يستعجله، يبقى توفق بين الروايتين، بين هي اللي عرضت ثم هو أهو كده. باب من بنى مسجدا. ايوه، هنشوف بقى سيدنا عثمان هيقول ايه. زي ما قلنا بعض الناس اعترضت عليه لما حط خشب السجو والحجاره المنقوشه والكلام، قال ايه؟ حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عند قول الناس فيه، ومتكتب في الآية مش إيه؟ أي اعتراضهم على بنائه بمواد غير التي بني بها. عاوزون يبنيه باللبن ويعمل سقف جريد برضو بتاع نخل ويعمل أعمدة خشب. طب ليه؟ ما ربنا من علينا واخترع لنا حاجات. ما خلاص، في تطور، في علم، لازم المسلم يبقى متطور. كل حاجة ربنا يديكها يديها لك من العلم ومن ويخلق ما لا تعلمون. ليه يخلق ما لا تعلمون؟ عشان تعملوا بيه ايه؟ تتفرجوا عليه. خلق الطيارة عشان تركبها، خلق المركب عشان تركبها، خلق السيارة عشان تركبها، لكن تسيب السيارة وتركب الحمارة؟ طب ليه؟ ادالك حنفية تفتحها تنزل تبلى قربة وتحط مية في الزير. فسيدنا عثمان وجهة نظر ربنا من عليه، ما كناش نعرف وما كانش معانا فلوس. اتفتحت الفتوحات بقى، وبعد جاب الخشب من الهند عظيم يتركب بقى مظبوط ويبقى جامد ويمنع المطر. طب ليه بقى باللبن ده بيبوش من المية ويقع وكلام؟ ما ليه ما يكونش حجارة؟ فعمل كده. لكن في ناس بقى قال لك سيب كل حاجة على ايه؟ على اصلها. تصور لو مشينا ورا الناس دول كان زماننا النهاردة. لما نروح المدينة المنورة نعمل ايه؟ نخش الجامع قد كده، الناس طبعا تموت من الزحمة، او توسع ونلاقي ايه؟ يعني سقفه جريد نخل وفي ايه؟ الرمل حصى، مفيش لا سجاده ولا رخام ولا حاجه. طب ليه؟ طب ليه؟ فاعترضوا على سيدنا عثمان حين قال الناس ايه فيه. يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم انكم اكثرتم. اكثرتم من الاعتراض، اعتراضكم يعني انكم اكثرتم. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. عشان كده حب يعمل المسجد إيه؟ مظبوط، بالحجارة المنقوشة وبالخشب الساج. عشان كده، عشان ربنا حبني له زيه. فكل ما عمل الجامع نظيف وحلو ومتين وجميل يبقى طمعان في ايه؟ في ان اللي اتعمل له فوق يبقى كده. واحد عمل مسجد قد كده زي واحد عمل مسجد قد كده، واحد عمل مسجد بالخشب والصاج زي واحد عمل خشب بالرخام، عمل مسجد بالرخام والمرمر. طبعا لا تفرق. فاللي بيعمل بيعمل عشان يتعمل له. فعشان كده سيدنا عثمان بيدافع عن نفسه ويقول لك ايه؟ إن سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أول من زين المسجد، أول من زين المساجد مين؟ أول من بنى المساجد وزخرفها وزينها بماء الذهب وبالنقوش وبالشغل اللي بيسموه شغل عربي والناس تقعد تتفرج وتبقى مذهولة، أول من فعل ذلك الوليد بن عبد الملك بن مروان في خلافته، أول واحد عمله. وطبعا كان يبتغي بذلك ما فيش شك وجه الله، وبيعمله بيزوق وبيزين عشان كده. يعني بيعمل حاجة كويسة وحاجة حلوة وحاجة نظيفة. وزي ما قلنا دلوقتي الناس مش هتنتبه ولا تلتفت ولا تفتن يعني الرخام ده، هل اللي واقف بقى هيصلي دلوقتي هيبص الرخام يتأمل فيه ويستغرب عليه؟ مش ممكن، مش ممكن يعني، خلاص ما بقاش زي زمان. نعم.